بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فقد انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن بعض ما ورد في كتب التفسير عن قوله تعالى ذلك الكتاب، وحديثنا اليوم عن قوله جل شأنه لا ريب فيه. وقد وردت كلمة ريب في القرآن 17 مرة، وذكر لها أئمة اللغة العربية 3 أوجه، هي الشك والحوادث والحسرة. فالريب بمعنى الشك في مثل آيتنا هذه ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه. ونظيرها قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي في شك. وقوله سبحانه جل شأنه في سورة آل عمران فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي لا شك فيه. هذا عن الوجه الأول. والوجه الثاني الريب بمعنى الحوادث في مثل قوله تعالى في سورة الطور أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي حوادث الدهر، قاله مجاهد. أما الوجه الثالث فهو الريبة بكسر الراء بمعنى الحسرة، كما في قوله تعالى في سورة التوبة لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي حسرة في قلوبهم. ويقول الطبري هو مصدر من قول القائل رابني الشيء يريبني ريبا، ويذكر قبل ذلك 8 روايات كلها يفسر لا ريب فيه بمعنى لا شك فيه. ثم يقول الطبري الهاء في قوله سبحانه وتعالى لا ريب فيه عائدة على الكتاب، كأنه قال لا شك في ذلك الكتاب أنه من عند الله هدى للمتقين. ويقول البيضاوي لا ريب فيه معناه أنه لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر الصحيح في كونه وحيا بالغا حد الإعجاز. لا إن أحدا لا يرتاب فيه إطلاقا. ألا ترى في قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فإنه ما أبعد عنهم الريب بل عرفهم الطريق المزيح له، وهو أن يجتهدوا في معارضة نجم من نجومه، أي معارضة سورة مما أنزل منه، ويبذلوا فيها غاية جهدهم حتى إذا عجزوا عن ذلك تحقق لهم أن ليس منه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة. وقيل معناه لا ريب فيه للمتقين، وتكون كلمة هدى حالا من الضمير المجرور من كلمة فيه، أي حالة كونه هدى للمتقين. والريب في الأصل مصدر رابني الشيء، إذا حصل في الريبة وهي قلق النفس واضطرابها سمي به الشك، لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة. وفي الحديث النبوي الشريف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الشك ريبة والصدق طمأنينة. ومنه ريب الزمان نوائبه. والحق أن كل معاني الريب تدور حول اضطراب النفس وعدم ركونها إلى الشيء، أو الريب هو أسباب الاضطراب وآثاره. فالمتردد في موقف ما شاك مضطرب النفس، والحوادث المتوقعة في المستقبل المستورة وراء حجب الغيب تجعل النفس لا يقر لها قرار، بل تضطرب بين توقع هذا أو ذاك مما يمكن حدوثه. والحسرة أيضا أثر لهذا الاضطراب، فالمتحسر على شيء ضاع أو لشيء وقع إنما يلوم نفسه ويأسف لعدم حزمه في إدراك ما ضاع أو تجنب ما وقع. ولابن فارس في معجم المقاييس في مثل هذا المقام من دوران المعنى حول أصل واحد أو أكثر من أصل بحوث قيمة يراجعها من شاء. فإذا اتجهنا إلى ظلال المعنى وانعكاساته في أعماق النفس البشرية الواعية لوجدنا أن أطول سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد عرفنا منزلتها من المجتمع الإسلامي في حديث سابق، نجد أن هذه السورة تفتتح بالنص القطعي الواضح على أن المصدر الوحيد المبرأ من الريب والشك الذي تكتسب منه المعارف اليقينية هو الوحي المنزل من عند الله المنجم من أول الزمان على رسالات الرسل، المنجم في آخر الزمان على سني رسالة نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، المجموع أبدا تحت اسم الكتاب، المترجم لما أتى منه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه باسم القرآن. وصدق الله العظيم، ومن أصدق من الله حديثا. وقد ينكر قولنا هذا بعض المحدثين من رجال مناهج البحث، لأنهم يحددون مصادر المعرفة عندهم بالتجريب عند قوم وبالنظر وبالحدس عند آخرين، والتجربة التي يركن إليها بعضهم ليست إلا تدخلا مقصودا في ظاهرة أو في قضية ما بقصد الكشف عن خفاياها وتعليل هذه الخفايا. وثمرة التجربة ليست إلا اتفاقا متكررا لنتيجة معينة في ظروف مخصوصة محصورة، أما باقي جوانب الحقيقة فهي غيب مجهول بالنسبة لهم، أي أصحاب التجربة أو الأسلوب التجريبي. قد يكشف لهم يوما وقد لا يكشف هذا الغيب، ولكنه معلوم يقينا لمن أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإذا أخبرنا الخالق عما خلق والبارئ عما برأ وهو الحكيم الخبير العليم، يقول قائلهم ليس هذا الخبر حقيقة علمية، فما هي أداتكم الموصلة إلى الحقيقة يا علماء التجريب أنتم ونظراءكم من رجال الحدس والنظر؟ إن كانت أداتكم الحواس فما أصغر مجال الحواس رؤية وسمعا وذوقا وشما ولمسا. إن أي شيء معتم يحجب أعينكم عن الرؤية، وإن بعدا غير بعيد يحبس الصوت عن الأسماع، وإن عارضا من أيسر ما يصيب الآدمي في صحته يكفي لتعطيل حواس الذوق والشم واللمس. وإذ كان العقل هو أداة الحكم على التجارب المكتسبة، فإن هذا العقل يعتمد على ما يصله عن طريق الحواس، وفي عجز الحواس أو فسادها أو تعطلها فساد لحكم هذه الأداة وهي العقل. ومن ثم كان حكم العقل على ما نكتسبه من تجارب محدودا بطاقته وبطاقة الحواس. وإن اصطنع العلماء والفنيون أساليب لمضاعفة هذه الطاقات. ثم أقول لو كانت الحواس والعقل وسائط المعرفة وحدها لأمكن أن يكتشف جيل واحد من الناس كل الخفايا ولتوصل إلى الحقائق ذلك الجيل دفعة واحدة، ولكن المعلوم أن البشرية تكتشف في كل عصر جديدة وتدرك في كل حين كثيرا من الأخطاء الكبيرة في قوانينها التي وضعتها من قبل وظنتها أبدية ومسلمة. ومن هنا نقول إن كل ما نتدارسه من المعارف التي جمعناها لا يزيد على ظاهر من العلم، أي أن صدق هذا القدر من العلم محدود بالزمان وبالمكان وبحدود الحس، وفي تضاعيف كل قضية منه غيب خفي قد يكشف لنا وقد يغيب. وإلا فما سر تخلخل بعض دقائق الذرة؟ وما السر وراء خصائص كل نوع من المادة مع أن أصلها جميعا على ما هو معروف هو الذرة ومكوناتها؟ ثم يكون الخلاف بين المواد رهين التفاوت في أعداد تلك المكونات. كل واحد من هذه الأمور أفق تحار فيه العقول، وعندما تصل البشرية إلى أسرارها ستعرف الإيمان الحق وتصدق أن ذلك الكتاب لا ريب فيه. وصدق الله العظيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ثم أقول إن باب البحث العلمي مفتوح لكل مقتدر، وإنما يتكشف للباحثين من أسرار الكون في كل يوم يضاف إلى ما تجمع وتراكم من قبل من المعارف، ويزيح بعض الريب الذي أحاط بما سبق الوصول إليه من كشوف، ولا يتفرد بالصدق المطلق والثبات الأبدي إلا مصدر واحد هو ذلك الكتاب لا ريب فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.